نعم نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أسأل سؤال بس أطول بالك علي شوي يعني. خير إن شاء الله. أنا لي سلفة موجودة في، إحنا ساكنين بسويد بأوروبا، إيه فإلي سلفة، فسرق البنك اللي هي حاطة فيه في صندوق الأمانات، حاطة فيه مبلغ وذهب. مين اللي حاطه؟ سلفتي، طيب فاتصلت فيا من ضمن اللي الذهب اللي حاطه، كانت شارية ذهب انا شريته، فحطيت اسمي على الفواتير، شريت اللي هي من عمان على السويد، طيب فانا شريته يعني ما في فرق، يعني ما حد فكر بشي، فانسرق انسرق البنك وانسرق هذا صندوق الامانات الموجودين للناس، ايه فطلب البنك يرجعوا لهم الفلوس بحيث تثبت ايش الموجود عندها، فبحيث احنا موجودين باوروبا ممنوع وحده تحوش مبلغ كبير، لانه اول ما بقولوا لها من اين لك هذا، ايه فاتصلت فيا وقالت لي ممكن احط على الفواتير اللي انسرق اسمك، انا ما بعرف كيف هذا، قلت لها حطي، فرجعت زي ما تقول التامين، البنك رجع لنا الفلوس، رجع لها نسبة 50%، إلي اه وإلها، هي ايه رجع لها 20، وأنا بحس إنه الفواتير اللي شريت لها ب 3000 دينار رجع لي 30، فهنا الفلوس إجت باسمي بس عن البنك بتاع زوجي، فاتصلت فيها بتقولي الفلوس وصلت بس في بنك تبع زوجك، ممكن تقولي لزوجك يخبر إخوته يوصلهم لي إياهم، يعني زوجي يتصل في أخوه ويقول له أعطيها الفلوس. ايه زوجي بيقول لي انا ايش ياكد لي انه هذه الفلوس مش زياده عندها، بلكن هو جايها كثير، هي بتقول لي انا عندي فواتير اني ماني ماخذ المبلغ كله، وانا موقفه محامي عايزه المبلغ كله، ايوه فانا بس عشان ما يسالونيش من وين هذا ومن وين هذا وما يعملوليش مخالفات حطيت باسمك، ايه فزوجي بيقول لي هذا فلوس حرام. زوجك بيقول لي الفلوس حرام، ليش؟ انا اللي عايزه، هو قال لي افضل اشي نتصل في الشيخ تبعنا محمد وهو يحلل لنا اياها يشوف كيف هذه. معليش، لكن انا بدي افهم، زوجك لما بيقول لك هذا الفلوس حرام شو وجهة ايش نظر؟ تكون هذه الفلوس زيادة؟ طيب انتوا واثقين باختك ولا لا؟ والله انا بصراحة واثقة لاني انا شريت لها الذهب وما بعرف في حالتها الا انا. اذا كنت ان تاخذ ربا على مالها وإنما تأخذ كما قلت أقل مما لها. وهي عشان ما بدها ربا لا ما حول بتحطهم ولا في البنك، بتحطهم في صندوق الأمانات. فاهم فاهم، الله يهديك يا عم. اقول لك اسمعي الجواب بس، أيوة اسمعي الجواب وبس، أيوة أيوة لا تكرري على مسامع كلامك. أيوة أيوة فاهمة. انا بقول وبكرر ما قلته، إذا كنت واثقة بدين أختك وصدقها وأمانتها وأنها صادقة حين تقول إنه أنا باسمك راح أسترجع أقل مما لي في الصندوق، إذا كنت واثقة بهالكلام فلا شيء عليك ولا شيء عليها. يعني زوجي يعطيها الفلوس، أي نعم يحق له يعطيها الفلوس نعم ان شاء الله. طب شكرا كثير يا سيدي، أهلا وسهلا. اهلين.